السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا ابو مشاهد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 27، عفوا 38، من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله تعالى. تفضل يا عم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين بأسانيدكم حفظكم الله إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول: باب إيلاء العبد. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران. باب ظهار الحر. يعني إيلاء العبد المقصود به العبد إذا آل، وقد شرحنا الإيلاء في الدرس الماضي. نعم. باب ظهار الحر. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها فقال: إنك عها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. وحدثني عن مالك عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار، وهؤلاء في زمانهم كانوا مثل ما يقول لك اليوم ابن عثيمين وابن باز والألباني في زماننا، يعني هم بالنسبة لأهل زمانهم كما يعني هؤلاء بالنسبة لأهل زمانهم، مع أن لا أقصد المساواة بينهم وبين هؤلاء، لكن أقصد اعتبار أهل الزمان لهؤلاء مكانتهم عند أهل الزمان. ولكن تجد للأسف اليوم لا أحد يسمع بهم ولا أحد ينشر فتاواهم وأقوالهم، قلة هذا دليل على قلة اهتمام الناس بعلوم السلف وبأقوال السلف وبمكانة علماء السلف، فلا تجد لهم ذكرا ولا تجد لهم، يعني من الذي يعرفهم؟ حتى هم يعني إذا قارنتهم بأبي حنيفة و يعني أو يعني رؤوس يعني رؤوس المذاهب الأربعة تجد هؤلاء أعلى منهم بالضبط. لكن على العموم لابد أن نسعى في بث هذه الأقوال التي قالها علماؤنا، هؤلاء العلماء الأوائل، تبث بين الناس ويحيى ذكرهم بين الناس. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: قال الله تعالى في كفارة المتظاهر: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وقال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال مالك: في الرقبة كفارة المظاهرة، إذا ظهر رجل من امرأته عليه تحرير رقبة، اليوم لا يوجد رقاب، فمن لم يجد يعني من لم يجد تحرير رقبة فصيام شهرين متتابعين، يشترط في هذه الكفارة التتابع، بمعنى لو صام شهر ونص بعد ذلك خطر في بالي يفطر، يعني ليس بعد أن صام، ما نوى الصيام في يوم من الأيام، أو صام وأفطر في هذا اليوم بدون عذر، فعند ذلك ينقطع التتابع، فعليه شهرين من جديد، إلا في حالة أن يكون عنده عذر حقيقي. الأعذار الحقيقية للصيام يعني التي نفطر على أساسها في رمضان تنطبق هنا، فإذا أفطر لعذر حقيقي فعند ذلك إفطاره لا يؤثر على التتابع. فعلى سبيل المثال مر معه يوم الأضحى، يوم الأضحى لا يجوز فيه أن يصوم أساسا، فعند ذلك هذا لا يقطع التتابع. أو سافر ليس بقصد الإفطار، سافر لسفر يعني محتاج هو إليه، يعني سفر بغاية حميدة وليس بغاية التحايل على الصيام، فعند ذلك هذا لا يقطع تتابعه. مع أن هناك من يقول لك لا، هو يصوم حتى في السفر إذا لم يكن شاقا عليه، لأن هنا هذه تختلف عن الرخص التي نترخص فيها في رمضان. وهذا القول له وجه قوي، لكن المرض نعم، إذا كان أفطر عن مرض فإنه لا يقطع التتابع. نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك: في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله، وذلك أحسن ما سمعته. قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء. قال مالك: وليس على النساء ظهار. قال مالك: يعني في قول الله المرأة هنا إذا ظاهرت، إذا قالت لزوجها أنت علي ظهر أمها أو كذا، فعلي يعني ليس عليها كفارة ولا حكم لذلك، وإنما هي يعني تتوب يعني تكفر كفارة يمين، ولكن ليس عليها حكم الظهار الذي يقوله الرجل. قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. بمعنى قال مالك: هو ظاهرها ثم بعد ذلك هو لا يريدها فطلقها، فهل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. الكفارة تكون عليه إذا أراد أن يجامعها، فإذا أراد أن يجامعها فعليه أن يكفر قبل أن يجامع. أحسن الله إليكم. قال مالك: وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. قال مالك: في الرجل يتظاهر من أمته إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها. قال مالك: لا يدخل على رجل إيلاء في تظاهر إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة ابن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي. فقال عروة بن الزبير: يجزيه من ذلك عتق رقبة. يعني كفر مرة واحدة. أحسن الله عليكم. باب ظهار العبيد. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر. قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران. قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه. باب ما جاء في الخيار. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية. هذا الحديث فيه أكثر من مسألة. هنا أول شيء، بريرة كانت أمة عائشة رضي الله عنها، يعني كانت تريد أن تشتريها، لكن هذا غير مذكور هنا، فيه مسألة سأعود إليها. لكن هنا قالت كانت بريرة ثلاث، كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاثة، يعني في بريرة ويعني في قضيتها وقضية اعتاقها وكذا وردت سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بأخبار هذه يبنى عليها أحكام، فإحدى هذه السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها. الآن هي كانت متزوجة لما كانت أمة، لما اعتقت صار لها الخيار أن تبقى معه أو أن تتركه لأنها صارت حرة، فعند ذلك هي لم ترغب بالبقاء معه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، هذه السنة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، بمعنى في شيء اسمه الولاء بالنسبة لهذا العبد أنه حتى بعد أن يحرر يبقى له ولاء لأصحابه، ولكن إذا اشتراه شخص فأعتقه فالولاء للذي أعتقه، ولو أنه مثلا ولد وكان عبدا عند هؤلاء الناس وعاش معهم كذا من السنين ثم شخص اشتراه وأعتقه، فلا يكون ولاء للذين عاش عندهم وإنما يكون للذي أعتقه. هي أعتقتها عائشة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، يعني كانوا طابخين لحم، فلما طلب أكل قربوا إليه خبز وأدم. الإدام هو الشيء اللي تغط الخبز فيه لما بدك تأكل أي شيء، أي شيء يعني مربى هذا يعتبر إدام، زيت يعتبر إدام، مرقة لحم هذا يعتبر إدام، هذه كلها تسمى إدام، أي شيء يعني تستخدمه مع الخبز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرى برمة فيها لحم؟ يعني كان في لحم، ليش ما حطيتوا لي لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، النبي لا يأكل الصدقة، وهذا اللحم جاء لبريرة صدقة. فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه هذا قاعدة تسير في كثير من المعاملات، قال هو عليها صدقة ولنا هدية. هي بريرة كيف اكتسبت هذا اللحم؟ صدقة عليها. طيب كيف أعطتنا هذا اللحم؟ هدية. بريرة ما تصدقت علينا، والذي تصدق على بريرة لم يتصدق علينا، فنحن اكتسبناه بطريقة التي هي هدية، فعند ذلك هذا لا يعتبر بالنسبة لنا صدقة، وإن كان هو صدقة على بريرة. فالحكم هنا اختلف، اختلف الحكم باختلاف طريقة الكسب. فهذا يعني قد يكون له تطبيقات كثيرة لا نطيل الآن بذكرها. وفيه أيضا مسألة، يعني من الذي كان يطبخ على سيرة هؤلاء الذين يقولون المرأة لا تطبخ في البيت، ما بعرف إيش، من الذي كان يطبخ؟ النبي أساسا جاء وراء البرمة، من الذي قدم الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو؟ لا، لا بس أن يساعد وأن يقدم هو ويساعد كذا، لكن أنا أقول هذا الأصل الذي كان عليه الناس. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إن الأمة لها الخيار ما لم يمسها. ولا فتعتقه عندك؟ عندي فتعتقه. طيب. قال مالك: وإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار، فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن يمسها. وحدثني عن طيب هنا مالك. طبعا هي الأولى أن تكون حتى فتعتق، هذا الأولى، ولكن يعني لها تخريج كما كان يقول في الأمة تكون تحت العبد، يعني تكون متزوجة لعبد فتعتق. الآن قلنا هو لها خيار أن تقول أنا لا أريده الآن أنا حرة، فانفسخ نكاحها منه تتزوج يعني بعد ذلك كما يتزوج النساء. لكن إن كان بعد عتقها وقع بينها وبينه يعني جماع، فعند ذلك ليس لها خيار. طيب تقول أنا ما أعرف ولا ما كذا، لا تصدق على ذلك أو لا يؤخذ بذلك، طالما أنه جمعها فهو جمعها جماع الزوجية، فهي بقت عنده على أساس الزوجية، فعلى ذلك هو يبقى زوجا لها. أحسن الله إليكم. قال مالك: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ، فعتقت فقالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثة. يبدو أنه كانت كرهانته بطريقة مو طبيعية. يقول: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. قال مالك: في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة، وذلك الأمر عندنا. يقول: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعته. قال مالك: يعني في المخيرة إذا رجل قال لامرأته مثلا، يعني تقول له طلقني ولا كذا، فيقول: الآن أنت حرة، إن أردت الطلاق فالأمر بيدك على سبيل المثال. فهي إن سكتت ولا قالت لا ما أريد ولا كذا، فلا يعد كلامه لها إن أردت الطلاق فأنت طالق، لا يعد كلامه هذا طلاقا. نعم. قال مالك في المخيرة: إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وإن قال زوجها لم أخيرك إلا واحدة فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعت. قال مالك: وإن خير أن هذا يعني فيه أكثر من قول، مر معنا سابقا أنه لو ملكها طلقة واحدة فإنها تطلق واحدة. أحسن الله عليكم. قال مالك: وإن خيرها فقالت قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا، وإنما خيرتك في الثلاث جميعا أنها لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقا. هو وجهة النظر هنا أن هو أعطاه الإذن بالطلاق ولم يحدد، أعطاه الإذن بالطلاق، ما الطلاق الذي يسمح له أن يطلقه؟ ثلاثة، فهو تبرع لها بهذه بإمكانية الطلاق، فهي صار بيدها أن تطلقه ثلاثة، فإذا طلقته فتقع الثلاثة كلها. لكن يعني لو أن الأمر كان فيه التفصيل أولى. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الخلع. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلف، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها. فأخذ منها وجلست في بيت أهلها. وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. قال مالك في المبتدية التي تبتدي من زوجها أنه إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها ما لها. قال مالك فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها. هذه مسألة مهمة وهي مسألة الفداء. أحيانا الزوجة تريد أن يطلقها ذلك الرجل لا تريد أن تبقى عنده فماذا تفعل؟ فهنا إذا هي عرضت عليه أن طلقها فيقول طيب وهذه في الغالب تحدث في أول الزواج وأحيانا تحدث بعد يعني فترة لكن إذا كان في مؤخر قد يحدث مثل هذا الأمر فتقول له طلقني فيقول طيب أنا زوجتك وبدي يعني تكلفت التكاليف فهذا المهر الذي أعطيته لك ارجعيه لي. فعند ذلك ترجع له المهر بمقابل أن يطلقها. هل هذا يجوز؟ طبعا يجوز. لكن مالك تكلم عن مسألة مهمة. بعض الرجال هو فعلا سيء وهي بدها تتطلق منه مثلا يضربها ولا يؤذيها ولا يقصر في حقوقها أو ما شابه ذلك أو أخلاقه يسب ويشتم. طيب هي ما بدها تقعد مع واحد مثل هذا طلقها. يقول لا أنا بدي المهر اللي دفعته. فتقول أنا ما أرجع لك المهر. فإيش يعمل؟ أو في حالة أخرى ليس هو سيء ولا هو ما يريد هو لا يريدها ما بده يبقيها عنده هو الذي يريد أن يطلقها لكن بده يحصل منها مصاري. فيقول اذهبي عند أهلك تجلسين لا معلقة ولا مطلقة أو يجلسها عنده وما يجيب لها أكل ومرة يؤذيها ومرة يضربها ومرة كذا مشان يكرهها بنفسه بحيث أنه هي تعطيه اللي عندها مشان يطلقها. هذا صار ابتزاز هذا ما صار مسألة طلاق. فعند ذلك إذا وصل الأمر للقاضي وثبت هذا الأمر فعند ذلك حتى لو هي أعطته لكي يطلقها فيعيد القاضي يجبره على إعادة هذا المال لها لأنه أخذه بابتزاز ما أخذه بحق. يكون بحق في حالة واحدة أنها هي التي تريد الطلاق وهو لا يريد الطلاق. فنعم واحد تكلف تكاليف فتعاد له هذه التكاليف التي تكلفها مشان يتزوج هو. أما هي تروح تتزوج وخلاص طلقني والله ما عجبني شكلك ولا كذا لا هذا تعيد له المهر. وحتى لو ما كان في قاضي الآن نرجع المسألة قبل قليل حتى لو ما كان في قاضي يجبره على إعادة المال لها فهو قد أخذ مالها ظلما. يعني هو في يوم القيامة عليه حساب هذا لا ينسى. تروح أنت تأذي المرأة مشان تعطيك مصاري مشان تطلقها لا هذا قلة حياء وقلة مروءة وظلم هذا لا يجوز. فهذا عقابه عند الله شديد. وقال مالك لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها. أحيانا بعد الزواج هي تقول خلاص ما بدي ما ارتحت معك ما بدي أعيش معك إلى آخره. طيب وأرجع لك المهر وطلقني. فهو يقول لها لا بدي أكثر من المهر. أنا كنت أجيب هدايا لأهلك كنت أروح وآجي وأحط مواصلات كنت رحت عملت حفلة عن يعني بغض النظر عن مسألة الحفلات لكن في حفلات حلوة جلسة مطعم وكذا هذه سعرها هذه تكاليف مصاري اشتريت بدلة واشتريت ما بعرف إيش واشتريت ما بعرف هذه كلها مصاريف أنا وضعتها لأجل الزواج لم يكلفني الزواج فقط المال الذي أعطيتك إياه، وإنما كلفني تكاليف عالية، وتكاليف شهر العسل، وتكاليف ما بعرف إيش، في ناس يعني تتكلف تكاليف عالية. فيقول لها أنا بدي تعوضيني عن هذه التكاليف، ليس فقط المهر ترجعيه لي. فعند ذلك قد ترجع له هذه المبالغ. طبعا هنا الكلام عن المحققة، يعني هذا يطالب بحقه، وهي هل يجوز أن يعني إذا أعطته فوق المهر هل هذا جائز ولا مو جائز ولا ما شابه ذلك، هذه النقطة التي نتكلم عنها. لكن من حيث المعاملة التي هي مبنية على التيسير وعلى التسامح وعلى كذا، سيختلف الأمر، بمعنى هي ترجع له ما استطاعت، وهو لا يؤذيها ولا يجبرها على زيادة، وهو أساسا ما بده تعيش معه وحدة مجبورة عليه أو ما تحبه وما شابه ذلك، فهو ييسر أمره وهي تيسر أمره، وبالأخير المشروع أو الشيء الحسن أن يعني كما أن هذا الميثاق عقد على إحسان فإنه يفك بإحسان. لكن إذا اختلف الناس وأرادوا أن يعني كل يطالب بحقه، فعند ذلك هذه الحقوق قد ضبطت لنا وعرفنا أحكامها. نعم. أحسن الله إليكم. باب طلاق المختلعة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيعة بنت معوذ ابن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة. وحدثني عن مالك أن ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمها إلى عمر بن إلى عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره، إذن هو أقر الخلوع. وقال عبد الله الآن هنا في مسألة أو يعني المسألة الأولى أن الخلوع أقره عثمان بن عفان وصار هذا الخلع، ما في يعني لبس في هذه المسألة. المسألة الثانية، عبد الله بن عمر قال عدتها عدة المطلقة، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. إذا المرأة اختلعت من زوجها، يعني على سبيل المثال واحدة تروح على المحكمة زوجها ما بده يطلقها، طلق ما أطلق، طلق خذ مال كذا عمل ما بده يطلق، فعند ذلك ماذا تفعل؟ هي تذهب إلى القاضي، فالقاضي يأتي به طلق ما أطلق، فالقاضي هنا يحكم بالطلاق. القاضي يحكم يقول خلاص أنا نيابة عنك طلقتها، وهذه تدخل في سلطة القاضي أو في سلطة ولي الأمر أو نائب ولي الأمر أيا كان، يعني سلطة الحاكم اللي هو ولي الأمر المسلم حصرا، أو من ناب عنه من ولاة الأمر اللي هم القضاء ولا حاكم المدينة ولا كذا، حصرا يكونون مسلمين، وإلا فهذا لا يقع. طيب، أو هو يقول له طلق فيقول نعم طلقت، يعني عندما تكون بالمحكمة وبأمر الزوجة أو بطلب الزوجة هذا أيضا يعد خلوعا، هذا يعد من الخلوع. في عندنا مشكلة في الذين يسكنون في ديار الغرب، هذه مشكلة كبيرة جدا. المرأة تريد أن تطلق والزوج ما بده يطلقها، وما في محكمة تحكم بالإسلام، فماذا تفعل؟ حتى يعني قد يكون في غير بلاد الغرب، يعني هنا في هذه الحالة أفتى بعض المشايخ المعاصرين الذين هم ثقات، والذين يعني رأيت أن الأخذ بقولهم فيه تحقيق المصلحة الشرعية التي شرع لنا مسألة الخلع لأجلها. مسألة الخلع شرعت لماذا؟ لتحقيق مصلحة المرأة التي لا تريد البقاء عند زوجها، ما تتحمل البقاء عند زوجها، هو ما بده يطلقها، طيب لابد أن يكون لها سبيل، فشرع الله الخلع. طيب الأصل قلنا الأصل أن يكون الولي الأمر أو نائب ولي الأمر أو القاضي هو الذي يطلقها. طيب نحن ما عندنا في بلد ما فيه قاضي مسلم، هل تبقى هذه مظلومة عند ذلك الزوج الذي لا يريد طلاقها؟ فعند ذلك أفتى بعض أهل العلم بأن إمام المسجد يكون بمثابة ولي الأمر لهؤلاء الذين يعيشون في تلك المنطقة. ففي مثل هذه النزاعات له الحق أن يفصل فيها بحكم الشرع، لكن لا بد من التذكير بشرط مهم جدا، أن لا يكون إمام المسجد هذا والله إنسان جاهل، ولا إنسان يعني تعرف كثير من أئمة المساجد ترى متخرج 4 سنين شريعة، وهو دخل الشريعة مو مشان يدرس شريعة، دخل الشريعة لأنه أساسا فاشل بالثانوي، ما طلع له فرع يعني غير الشريعة، ودخل الشريعة ودبر حاله، ولا موظف بالواسطة هذا موجود، ولا كبير في السن وحطوه إمام. يعني الذي يعرف أوضاع المساجد في خاصة في تلك الدول وحتى في الدول العربية، هؤلاء أئمة المساجد أكثرهم لا يعد حتى طالب علم، مجرد أنه عنده صوت ويعرف يقرأ قرآن، وحتى إذا كانت مساجد تركية مو شرط أنه يعرف يقرأ قرآن، حتى لو كانت قراءته سيئة ويحافظ بس جزء عما، هذا ممكن يصير إمام كل شيء، والخطبة تجي جاهزة ما يعرف أحكام الدين، هذا لا يعتبر ولا يعتد به أبدا. فلا بد أن يكون هذا الشخص اللي هو إمام مسجد ويحتكم إليه، لا بد أنه يكون على الأقل درس شيء من مسائل القضاء وشيء من مسائل الطلاق، بل مسائل الطلاق كلها، هذا الباب يكون ختمه حافظه فهمانه جيدا. طبعا الناس قد لا يستطيعون تقييم الشخص الذي أمامهم، يعني هو شايفه شيخ ويخطب جمعة وما بعرف إيش، خلاص هو لا يستطيع التقييم، لكن هو عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يفتي بغير علم. هذه الفتوى تترتب عليها أنكحة، يعني هذه يعني أعراض ماس، وكثير من النساء تأتي وتخادع هذا الزوج، عفوا وتخادع هذا الشيخ، فتأتي وتقول له مثلا زوجي ذهب يقاتل مع داعش وأنا بقيت وحدي هنا، إيش بدي أعمل؟ هو زوجها جالس بنفس المكان ببيته وما بعرف إيش، وهي اللي هربانة منه، فتروح تضحك على الشيخ تقول له هيك، فيقول ها داعش ما داعش ما بعرف إيش، خلاص أنت خلعتكي منه، إيش خلعتكي منه أنت إذا ما تعرف تواصل معه وتجيب كذا. بعض النساء إيش تعمل؟ في التصليل له مثلا بأخوها ولا بصديقها والعياذ بالله ولا كذا، يكون متفق معه، خذ هذا زوجي، ألو أنا الشيخ تعال مشان موضوع مرتك، ما بدي أجي، أعمل للرحك، أنا ما أريد أشوف شكله ولا أريد أشوف شكلك، فيروح هذا كذلك يفعل. هنا وقعنا في إشكالية كبيرة، هذه المرأة التي خدعت، سواء خدعت قاضي ولا خدعت في مثل هذه الأحوال ولا خدعت إيش ما كان، حتى لو يعني هو حكم بناء على خداعها، هي آثمة في ذلك، هي مزورة غشاشة. يعني حتى مرة إحدى الحالات اللي أعرفها بنفسي، قال لهم القاضي بدي هذا الشخص يحضر، قالوا له هو بدولة ثانية، قالهم دولة ثانية يحضر معي أونلاين ما في مشكلة، الآن في اتصالات يفتح فيديو ونحكي معه، قالوا له ماشي. راحوا بعثوا رسالة لهذا الشخص أنه تعال احضر في الموعد الفلاني، وعملوا له بلوك، وراحوا على هذا الشخص قالوا له شوف عمل لنا بلوك لما بعثنا له، إذن هو ما بده يحضر، شاف أن هم اللي عاملين له بلوك وليس العكس. فعلى العموم في كثير من الخداع لابد أن الذي يقضي في مثل هذه المسائل أن يفهم هؤلاء الأطراف ويعرف أساليب الخداع ويعرف كيف يتعامل معها. فعلى العموم نرجع حتى لا نطيل كثيرا، هذه المسائل مسائل الخلع يعني شرعها الله سبحانه وتعالى لمصلحة، وهذه المصلحة لابد من مراعاتها، ولابد أن يعني ينظر من الذي يحكم في مثل هذه المسائل. نرجع إلى عدة المطلقة، أو عفوا نرجع إلى عدة المختلعة. المختلعة اختلف أهل العلم في عدتها، هل هي مطلقة بالأحرى، هل الخلع

القاضي هنا يأتي بهذه الزوجة. أولا يحلف الزوج 4 مرات بالله سبحانه وتعالى أنه رآها فعلا وهي تزني، ثم يحلف 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيؤتى بالمرأة تحلف 4 مرات أنها بريئة إن كانت إن أنكرت يعني، والخامسة أن لعنة أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين أو إن كان هو يعني من الصادقين وهي كذبته. ففي هذه الحالة طيب، طبعا في القصة تبع عاصم وعويمر وكذا سأختصرها لأن أو أرجع إليها بعد قليل، معلش. طيب الآن هو أثبت أنها أو يعني اتهمها بهذا الاتهام وهي أنكرت هذا الاتهام هنا يعني. فلما فرغ من الملاعنة هذه عويمر قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني إذا بقيت عندي فأكون كذبت عليها، بمعنى كيف أبقيها عندي وأنا رأيتها فعلت هذا الفعل؟ إذا أبقيتها هذا دليل أنني افتريت عليها، يعني لا يستطيع الرجل الذي يحترم نفسه أن يبقي هذه المرأة عنده إذا رآها على هذه الحال. فطلقها 3 طلقات، فكانت هذه سنة المتلاعنين، إذا تلاعن رجل وامرأته هذه هي السنة التي تكون في المتلاعنين من زمانهم إلى أن إن شاء الله، يعني هذه الثابتة أن المتلاعنين يفرق بينهما تفريقا تاما، تفريقا تاما ما يعودان للزواج. في مسألة هنا تتعلق بهذا الحديث، لما ذهب عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. الرسول كان يكره أن يأتي شخص ويسأله ماذا أو ما الحكم لو كان كذا، ما الحكم لو كان كذا، ما الحكم لو كان كذا. لا، الشيء الذي وقعت فيه أو الشيء الذي يلزمك اسأل عنه، لكن تسأل عن مثل هذه المسائل الرسول لا يحب ذلك، إن هذا فيه تعمق وتعنت وكذا، خليك بالشيء الذي ينفعك. وهذه سنة أهل العلم، أهل العلم كانوا يكرهون مثل هذا النوع، يعني إلا في مجال طلب العلم، يعني في درس علمي في عندك مسألة أنت بدك تستوضحها هذا ما في مشكلة. لكن في ناس شوف مجلس فتوى فيروح يسألوا ما القول في الشخص الفلاني الذي فعل كذا، أنت إيش بدك بالشخص الفلاني هذا؟ أنت تعرف هذا الفعل حرام، إيش بدك بالشخص الفلاني؟ فمثل هذه مسائل منهي عنها. نعم، أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد للمرأة. قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب قال مالك طبعا بس الأثر السابق وانتفل يعني تبرأ من ولدها، قال هذا ليس ابني، انتفل وفي رواية انتفى. نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. يعني قال مالك: بعد التلاعن لا يمكن أن يرجع إليها بحال. طيب لو قال أنا يعني لا قلت هذا الكلام وهذا الكلام غير صحيح وكذا، فعند ذلك يجلد الحد لأنه فجر، يعني اتهمها بهذا الاتهام الفاجر، فيجلد حد الفرية ويلحق الولد به، لأن الولد عند التلاعن إذا هو قال هذا ليس ابني هذا ابن الزنا، فهو سينسب لأمه ابن فلانة يصير، فعند ذلك سيلحق به إذا هو قال لا، يعني الواقع أنا كلامي ما كان صحيح، فيجرد الحد وينسب الولد له لكن لا يرجع إليها إلى هذه المرة. أحسن الله إليكم. قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة. وإذا قذف الرجل؟ لا صح معلش. نعم أحسن الله إليكم. وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملة، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه. قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم. قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها. قال: وهذا الذي سمعته. قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد. قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج، وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك: والعبد بين الأمة المملوكة، لأن الحكم اللعان هذا على الزوجة، الأمة المملوكة يفصل بينهم القاضي لكن لا يكون بينهم ملاعنة، أما بالنسبة للزوجة إن كانت كما قال: والأمة المسلمة والحرة والنصرانية واليهودية يلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن، يعني إذا كانت زوجته سواء كانت أمة مسلمة نصرانية إلى آخره، فهنا ملاعنة لأنها زوجة. أحسن الله إليكم. قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها. قال مالك: في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة، إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. يلتعن لأن قلنا هو سيحلف أربع مرات، يحلف بالله أربع مرات طبعا، وقال أهل العلم يعني كل مرة يحلف فيها بعد قبل أن يحلف التي الحلفان التالي يذكر بالله ويخوف من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يحلف ثم يذكر وكذا يحلف حتى نصل بعد أربع حلفانات بعد أربع أيمان يلعن نفسه إن كان كاذبا، وهذا أمر خطير جدا. وكذلك المرأة أربع مرات ثم بعد ذلك تقول إن غضب الله عليها، هذا لسه الغضب من الله يعني فوق اللعنة، لأن هي يعني إن كان صادقا هي جمعت بين تكذيبه وبين الفجور اللي هو الزنا، فعلى ذلك كان غضب الله عليها. على العموم هو إذا ما لعن نفسه على هذا لا يفرق، يعني إذا تاب ورجع عن قوله إذا كان كاذبا طبعا قبل المرة الخامسة قبل اللعن، فعند ذلك يستطيع أن يرجع إليها بعد أن يجلد الحد، لكن إذا لعن خلاص يفرق. أحسن الله إليكم. قال مالك: في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت 3 أشهر قالت المرأة: أنا حامل. قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها. قال مالك: في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطأها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا. قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق. باب: ميراث ولد الملاعنة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة ابن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. باب: طلاق البكر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته 3 قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقال: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال: فإنما طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته 3 قبل أن يمسها. قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير ابن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن ابن عمر بن الخطاب، فقال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير، فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته 3 قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة، فسلهما ثم أتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها، إنها تجري مجرى البكر، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. مختصر هذا الباب: إذا عقد الرجل على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فهو لهذا سماه طلاق البكر، يعني يعقد عليها لكن بقيت بكر فطلقها قبل أن يدخل بها. وإذا كان الثيب هذا لا يؤثر، الحكم واحد، المقصود بالحكم أنه تزوجها ثم يعني عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول. فإذا طلقها طلقة واحدة فإنها تبينها، يعني لا يستطيع أن يقول لها راجعتك، ما في عدة. هي تستطيع إذا طلقت قبل الجماع أو قبل الدخول تتزوج مباشرة من غيره، ما في عدة أبدا، مباشرة 5 دقائق يكون العريس الثاني وتعقد عليه، ما في مشكلة، ما في، خلص هذه الطلقة أبانتها عليه، ما يستطيع أن يراجعها، يقول راجعتك كحالي المطلقة إذا كانت مطلقة بعد الدخول. والثلاثة تبينها، يعني إذا طلقها، والثلاثة تحرمها، بمعنى أنها لا يستطيع أن يرجع إليها يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. أحسن الله إليكم. باب: طلاق المريض. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان أعلمهم بذلك. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. انتبه هنا هذه المسألة. أحيانا الرجل في مرضه، مرض الموت، يعني هذه الزوجة ما ما يريدها تورث منه، فيروح يطلقها مشان يمنعها من الميراث. فالمقصود بالمريض هنا مريض مرض الموت، المرض اللي الإنسان يحس أنه خلاص هذا مودع، فيروح يطلقها مشان ما تورث. فعند ذلك الحكم أنها تورث. ليه؟ لأن ظهر منه أنه طلقها لمنعها من الميراث، فهذا لا يعتبر شرعا. حتى شوف هنا، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها، هي ما ورث، لم ترث منه لأنها في فترة العدة، لا، ورثت منه لأنه طلقها في مرض موته. نعم، أحسن الله إليكم. وقال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال: إذا خطت ثم طهرت فآذنيني. فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها. وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي الثرب، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت: أنا أرثه لم أحض. فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال عثمان: هذا عمل ابن عمك، وهو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث. الذكر والثيب في هذا عندنا سواء. باب هذا نختم ونستقبل الأسئلة، جزاك الله خيرا. شيخنا أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: لخارة تسأل أن لها سلفة، وبسبب السلفة لها عدة مشاكل وتغتاب الناس، وهي الآن لا تتكلم معها خاصمتها من 4 أشهر، وتقول أنها ارتاحت من المشاكل لما خاصمتها. هي خايفة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من خاصم أخاه المسكين 3 أيام لا يقبل أعماله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 أيام، لكن طبعا المقصود هنا بالهجران الذي أنه يتعمد لا يتكلم معه أو يقاطعه أو ما شابه. العلماء تكلموا أن هذا في حال عدم وجود أذية من هذا الأخ، يعني إذا وجدت الأذية فأنت غير مكلف بأن تؤذي نفسك، لكن مع ذلك يزال الخصام، بمعنى هي الآن هجرتها بناء على مخاصمة، لا، هي تصلح فيما بينها وبين هذه الأخت، ثم بعد ذلك لا تتواصل معها، كما أننا قد تجد المرء لا يتواصل مع أخيه ولا مع صديقه ولا مع أقاربه مدة طويلة بسبب انشغالاته. فهي خلص أزالت الخصام هذا لكي لا تقع في الحديث، ثم بعد ذلك تقلل من التواصل بحيث لا تتأذى، هذا يكون فيه يعني خروج من هذا الذي تخافه. نعم، السلام عليكم. يقول لا إله إلا الله. نعم، هل شرط القصر يكون على النية أم على المسافة؟ هو يكون على النية إذا كان لا ينوي المكوث في هذه المدينة. المسافة اشترطها عدد من أهل العلم، ولكن يعني هذا الاشتراط فيه نقاش كبير، فإذا انتقل من مدينة إلى مدينة فقد يعني جاز له أن يأخذ بأحكام المسافر على أنه لا ينوي المكوث في هذه المدينة ويصبح عنوانه الجديد في تلك المدينة. نعم، هذه سيدة تقول لابنة خالة أرضعت، عفوا، لابن خال، لا إله إلا الله، لابن لابن خالة أرضعته أمي مرة، هل يصبح أخا لي بهذه الرضاعة؟ أرضعته أمي معي، يعني أرضعته مرة واحدة لا يكون أخا بالرضاعة، وإنما العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من قال أو منهم من قال رضعتان، عفوا، منهم من قال ثلاث رضعات، ومنهم من قال خمسة. نعم، هناك من قال واحدة تكفي، ولكن هذا قول ضعيف جدا، لكن المرجح عندنا خمسة، فالرضعة الواحدة ليست معتبرة. ومع ذلك الأولى لا تتزوج به خشية، يعني أو من باب الحفاظ على يعني هذه المسألة، لأن هناك قول في هذه المسألة، فقال أهل العلم أن في مثل هذه المسائل الإنسان يحتاط، الحيطة أولى في مثل هذه المسائل، فلا تتزوج به وهو ليس أخوها، فلا تنكشف عليه. يقول في كلام ما أقرأ لك إن شاء الله، والشرط في الاصطلاح الفقهي ما خرج عن ماهية العبادة أو العقل وترتبت عليه الآثار المقصودة من الفعل، وللفقهاء في الحقائق الأصولية نظر قد يختلفون فيه الأصوليين، فتارة يوافقهم في المعنى المدلول عليه بلفظ ما، وتارة يخالفونهم في بعض أفراده كالشرط في اصطلاح الفقهاء فإنه غير الشرط في اصطلاح الأصوليين، وإن كان بينهما اشتراك في قدر منه. طيب، يقول ما فهم هذا الكلام، أريد شرح منه ما فهم. مختصر المسألة، كلمة الشرط، طبعا هذا الكلام ليس يعني هو قابل للنقاش، لكن مختصر ما يريده، يريد أن كلمة الشرط في اصطلاح الأصوليين تختلف عن اصطلاح الفقهاء، فقد يستخدم الفقهاء كلمة الشرط على معنى غير المعنى الذي يستخدمه فيه الأصوليون. فالأصوليون عندما يقولون هذا شرط، يطلقون هذا على مسألة خارجة من العبادة، خارجة من ماهية العبادة. ما معنى؟ الصلاة فيها ركوع وسجود وتلاوة وكذا، هذه الأشياء التي هي من جنس الصلاة الأصوليون لا يطلقون عليها كلمة شرط، وإنما يطلقون كلمة شرط على شيء يكون قبلها، كعلى سبيل المثال الوضوء. الوضوء ليس من جنس الصلاة ولكنه شرط للصلاة. لكن الفقهاء قد يقولون لك قراءة الفاتحة شرط في الصلاة، الفقهاء يستخدمون كلمة شرط بغير المعنى الذي يستخدمه فيه الأصول أحيانا. ماذا تأخذ المرأة التي تلاعنت مع زوجها من المهر؟ لا تأخذ المهر، هي أخذته خلاص، فما في شيء، يعني لا ترجع له شيء ولا تأخذ شيء جديد. هو شيخنا مو يكون أحيانا حتى المؤخر، فلما تطلع يعطيها ولا راح عليها. المؤخر حكمه حكم المقدم. يعني تأخذ. نعم. يقول في شرح مختصر المزني باب سنة الوضوء إدخال الإصبعين في أصماخ الأذنين، أيغسل نفس الأصابع التي قد مسح فيها ظاهر الأذن وباطنها؟ هو إما يدخل السباحة، وإن أدخل الإبهام جاز ذلك. يقول هل التدخين يعتبر من الكبائر المصر عليه لأن المدخن مصر على المعصية ومجاهد بها؟ هل يعد ذلك من الكبائر؟ هو بعض أهل العلم قالوا أن كل صغيرة أصر عليه الإنسان صارت كبيرة مع ذلك الإصرار. هي فعليا هذا الكلام يحتاج إلى دليل، لكن هي تشبهت بالكبيرة لأن صغيرة مكررة، هذه ليست صغيرة فعلها مرة واحدة، فلهذا قالوا أنها تأخذ أحكام الكبائر، فلا بد لها من توبة خاصة وليست من الأشياء التي مثلا تكفر من وضوء إلى وضوء ما شبه ذلك. هذا هو الذي تكلموا فيه، ولا بد طبعا من أدلة واضحة عليه. طبعا هم من أدلتهم عليه أن هذا الإنسان مصر عليه، ثابت عليه. يعني شوف أحيانا الإنسان لما يرتكب معصية، على سبيل المثال واحد ما يدخن، لكن أجا شاف سكارة ودخنها، بعد ذلك وجد في نفسه يعني أنا عصيت ربي وما شابه ذلك، فهذه تعد صغيرة لأنه سيتوب منها، أو على العموم حتى لو لم يتوب منها فإنها تكفرها من صلاة إلى صلاة، أو يكفرها الوضوء أو ما شابه ذلك. ولكن هذه المعصية هو ثابت عليه، يريد أن يبقى عليها ولا ينوي التوبة منها وليس بنادم عليها، فعند ذلك هذا لا يتحقق فيه أي شرط من شروط التوبة، وإنما هو خلص يريدها، فلا تأخذ حكم الصغيرة في تكفيرها. هذا قول الذين تكلموا في هذه المسألة، يعني هو يحتاج إلى دليل أوضح من ذلك. من كان قد خطب امرأة وطلقها قبل الدخول، هل تعتبر طلقة أولى بعد الدخول أم لا؟ وهل تأخذ المهر؟ شلون تعتبر طلقة واحدة بعد الدخول؟ هو الآن طلقها قبل الدخول قال؟ أيوة. طيب هذه تعتبر طلقة، كيف بده يدخل؟ ما خلص طلقها، ما في دخول إلا إذا تزوجها من جديد. إذا طلقها قبل الدخول لها نصف المهر. ولو عقد لها مرة ثانية يكون عنده طلقتين بس؟ أي طبعا. في كتاب الرد على زكاة الفطر قلت أن ابنتين أصاب السنة في مسألة الطلاق، أحببت التنويه فقط. أي نعم، أنا كنت أرى أنه مصيب في هذه المسألة، لكن بعد ذلك بعد نظر في كلام السلف وجدنا أن هذه قول السلف أصوب وليس له كبير سلف في هذه المسألة. طبعا دائما يا أخي الكريم الإنسان قد يكون في أو في سائر مراحل طلبه العلم قد يقتنع ببعض الأقوال أو بعض الكلام، ثم بعد ذلك عندما يزيد اطلاعه قد يغير كثير من آرائه أو كثير من أقواله التي أو أقوال العلماء التي كان يتبناها، فيتبنى أقوال أخرى بناء على ما اتضح له وما تبين له من كلام لم يكن اطلع عليه في السابق لأهل العلم. هذا أخ يقول من شبه الصوفية والأشاعرة في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن بلال بن الحارث استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة، بارك الله فيكم. لا يثبت ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. هل الملاكمة إذا كانت عفوا حكم الملاكمة إذا كانت ضد كافر؟ نحن منهيون عن ضرب الوجه، وهذا الكافر أنت لست معه في حرب، ثم إنك تفتح له مجالا يعني تدخل معه في الحلبة ليضرب وجهك، فأنت عرضت وجهك للضرب وضربت وجهه بغير حق. هو نعم قد يكون كافر، قد يكون حربي، على سبيل المثال لو دخلت مع واحد من جماعياه، لكن مع ذلك أنت عرضت وجهك للضرب وهو أساسا أنت ما دخلت معه في حرب صريحة، ليس في أرض المعركة. نعم. كيف نعرف أن البدعة مخرجة من الملة وغير مخرجة؟ والله إذا كان فيها شيء من أمور الشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا واضح أنها مخرجة من الملة. إذا كان فيها شيء مضاد للشريعة، مضاد يعني مضاد واضحة، بمعنى فيها إنكار لشيء ثابت في الشريعة أو ما شبه ذلك، فهذا طبعا هذه بدع مخرجة من الملة، لأنه قد عارض شرع الله سبحانه وتعالى، ضاد شرع الله سبحانه وتعالى. أما البدعة التي هي ليست بمخرجة من الملة هي من الزيادات التي يزيدونها على شرع الله سبحانه وتعالى من العبادات التي يخترعونها، كمثلا صلاة الرغائب والصلاة النارية وما بعض هذا الأشياء التي يخترعونها، فهذه لا نقول إنها بدعة مكفرة أو مخرجة من الملة. كذلك ينظر إلى ألفاظ هذا الكلام الذي يقولون، إذا كانت مثلا أنواع من الأذكار والأدعية فتنظر بحسب هذه الألفاظ، إذا مثلا نسبوا ألوهية أو صفة من صفات الألوهية لغير الله، لسيد من ساداتهم أو حتى لو سيد من ساداتنا، يعني نسبوا ذلك لرسول الله أو نسبوه للصحابي أو لإمام أو لكذا، شيء من صفات الألوهية، فعند ذلك هم يكفرون بذلك. فينظر إلى هذه البدعة يفصل، هل هي فيها عبادة لغير الله، هل فيها مناقضة للشريعة، هل فيها أقوال شركية، أم هي مجرد أنه استحدث طريقة جديدة في أداء العبادات، فعند ذلك هذا في هذه الحالة لا يكون مشركا. نعم. ما صح الحديث إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة؟ عهدي به أنه إن لم تخن ذاكرتي، يعني حسن. هل وضوء الشخص الذي يمسح الأذنين مع الشعر لا يصح؟ صحيح. يقول رحمه الله، ما أدري إذا سألت هذا السؤال، هل صحيح أن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 40 سنة؟ إيه نعم، هذا ذكره أهل السير الجميع. يقول ما معنى ظاهر الرجل زوجته؟ أرجو التوضيح بشكل مبسط. يعني قال لها إنك كظهر أمي، هكذا يقول لزوجته، ويريد بذلك أنها حرام عليه كما أن ظهر أمه حرام عليه. وإن قال بلفظ آخر أنت كأمي، بمعنى ليس بمعنى أنك حنونة مثلها، ولكن بمعنى أنك حرام علي كما أن أمي حرام عليه. فإن قال هذا فهذا يعد ظهارا، هذا يسمى ظهارا. ناخذ آخر سؤال. دراسة التجويد والقراءات عند الصوفية علم بأني غير جاهل العقيدة الصحيحة. والله لا ينصح، إيش بدك بواحد صوفي مشان يصير شيخك ويعلمك، طالما في أهل سنة بحمد الله وتعلم منه، إن لم تجد بقى عند ذلك تأخذ هذا الأمر، لكن إن وجدت أهل السنة والحمد لله هم متوفرون فلا تذهب إلى الصوفي ولا لا تتعلم منهم، لا تحتاج إليهم. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن إليكم، بارك فيكم ولا حرم الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.